يقول الإمام العراقي رحمه الله فيما ذكره من آداب طالب الحديث، قال: وجمعوا أبوابنا وشيوخنا تراجما أو طرقا، وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصيري، كذلك الإخراج بلا تحريري، كراهة الجمع بلا لذي تقصيري كذاك الإخراج بلا تحريري. هذه آخر الأبيات التي أوردها رحمه الله في كتابي أو في باب آداب طالب الحديث. فبعد أن وصى طالب الحديث بأن يقرأ من الكتب أمهاتها، وأنه ينوع في قراءة ما يقرأ من حيث الأحاديث وعلوم الحديث، ومن حيث المؤتلف والمختلف، ومن حيث الأسماء والكنى، وسمى لكل نوع من هذه الأنواع كتبا هي خير ما ألف في هذا الفن، ثم انتهى إلى أنه ينبغي لطالب الحديث إذا وجد في نفسه الكفاءة أن يؤلف في علم الحديث، لأن هذا التأليف يثبت ما تلقاه وما تعلمه، ويبقي هذا العلم، حيث إنه بتأليفه يتطلب استيعابا ويحتاج إلى معرفة واسعة كي يتقن ما يؤلف فيه. ولهذا بين أن المحدثين جرت عادتهم أنهم يؤلفون الكتب وفق ضوابط مختلفة، فبعضهم يؤلف على الأبواب، أي أنهم يجمعون الأحاديث المتعلقة بباب واحد، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتابه رفع اليدين يعني في الصلاة، وألف كتابه القراءة خلف الإمام، فجمع الأحاديث الواردة في هذا الأمر من مختلف الروايات وساقها حيث يعطي صورة كاملة عن الباب الذي يتناول التأليف فيه. ومنهم من ألف على شيوخ، إما أن يكون على شيوخه حيث يورد الأحاديث التي سمعها من شيوخه، أو يورد بعض أحاديث شيوخه، والغرض من ذلك هو إحصاء الشيوخ، كما فعل الإمام الطبراني في كتابه المعجم الصغير، ذلك أنه ألفه مرتبا على شيوخه، فما من شيخ روى عنه أو سمع منه أو له عنه رواية إلا وأورد له حديثا أو حديثين، والغرض من ذلك هو إحصاء الشيوخ. وقد يؤلف على الشيوخ أيضا في موضوع آخر، كأن يأتي إلى إمام من الأئمة ويؤلف الأحاديث التي رواها هذا الإمام عن شيوخه، فيجمع بذلك معجم شيوخ هذا الإمام، ويؤلف بذلك معجما أو مشيخة لهذا الإمام يورد فيها شيوخه الذين سمع منهم، إما أن يرتبهم على سني الوفيات، أو يرتبهم على حروف المعجم، أو يرتبهم على حسب السماع إذا كان هذا الشيخ قد بين تواريخ سماعه من شيوخه. فهو ضرب من التأليف يقصد به إحصاء الشيوخ ومعرفته. ومنهم من يؤلف حسب التراجم، بمعنى حسب موضوع معين أو مسألة معينة يجمع أحاديثها ويكتب فيها بقصد معرفة ما في هذه الترجمة من مقاصد ومن فقه ومن مسائل تندرج تحت هذه الترجمة. ولهذا قال أو تراجما أو طرقا. وأما التأليف حسب الطرق فهو أن يعمد إلى حديث بعينه، هذا الحديث يكون قد رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن هؤلاء الصحابة غيرهم فيجمعون طرقه. وقد يكون الصحابي واحدا كما فعلوا في رواية حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الحديث لم يروه من الصحابة، يعني لم يثبت ولم تصح روايته في الصحابة إلا عن عمر، ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم أو يحيى بن سعيد، ورواه عن يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم أو العكس، ثم انتشر الحديث بعد ذلك. فيجمع هؤلاء طرقه التي تنتهي إلى من عليه مدار الرواية ليروا شهرة هذا الحديث واستفاضته. وكذلك منهم من ألف في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك ألف في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة التي رواها عدد، أو من الأحاديث المتواترة التي رواها عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذه وسائل وكل هذه مسائل يمكن للطلاب الحديث أن يؤلفوا فيها، لأنها مجال خصب لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على فقهه. ولهذا قال أو طرقا. وقد رأوا، أي وقد رأى المحدثون كراهة الجمع لذي تقصير، يعني أنهم يكرهون أن يؤلف الرجل في باب دون أن يجمع أحاديثه ويكون مقصرا في الجمع، حيث إن الروايات التي يرويها تكون أقل مما عرفه العلماء، وعندئذ يكون تأليفه ناقصا ويكون تأليفه غير ذا جدوى. ولهذا قال كراهة الجمع لذي تقصير كذاك الإخراج بلا تحرير، أي كره لمن يتصدى لإخراج المؤلفات أو الكتب أو الأحاديث دون أن يحررها ودون أن يعرف صحيحها من سقيمها وجيدها من رديئها ومعروفها من منكرها ومحفوظها من شاذها، فإن هذا إذا لم يميز هذه الأشياء سيكون تأليفه تأليفا سقيما وتأليفا ضعيفا، كأنهم يحفزون الهمم إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجرأ على التأليف إلا إذا وصل مرحلة تمكنه من فعل ذلك. ولهذا قال رحمه الله ومما جرت عادة أهل الحديث أن يخصوه بالجمع والتأليف الأبواب والشيوخ والتراجم والطرق، ثم بدأ يبين كل نوع من هذه الأنواع. قال فأما جمع الأبواب فهو إفراد باب واحد بالتصنيف ككتاب رفع اليدين، يعني في الصلاة أو رفع اليدين في الدعاء، كما ألف في ذلك الإمام البخاري رحمه الله. وكتاب القراءة خلف الإمام، قال أفردهما يعني الكتابين الإمام البخاري بالتصنيف. وباب التصديق أي وكما ألف الإمام الآجري باب التصديق بالنظر لله تعالى، أفرده الآجري أي أفرد كتابا ألفه بقصد بيان أن من منهج أهل السنة والجماعة وأن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وينظرون إليه، وأن ذلك من مزيد النعمة ومزيد مزيد الترف ومزيد النعيم في الجنة. لذلك لما نازع في هذا أهل البدع ألف الإمام الآجري رحمه الله كتابا في هذا الباب مستقل. قال وباب النية أي الباب الذي جمعت فيه الأحاديث التي توجب العمل بالنية، قال أفرده ابن أبي الدنيا أي بمؤلف. ومما تجدر يعني مناسبة ذكره أن الإمام ابن أبي الدنيا ألف رسائل كثيرة ومؤلفات كثيرة، كل مؤلف جمع فيه بابا بعينه ومسألة بعينها، ولذلك ظهرت له مؤلفات كثيرة تربو على 50 أو تزيد على ذلك، كل كتاب يتناول موضوعا وبابا بعينه. وقد يكون أيضا بعض مؤلفاته تتناول حديثا بعينه. قال وباب القضاء باليمين مع الشاهد، أفرده الدارقطني أي جمع الأحاديث المتعلقة بهذا. وباب القنوت أفرده ابن مندى، وكذلك قيام الليل ألفه الإمام محمد بن نصر المروذي، وغيرها من هذه الكتب التي خصت بالكلام على موضوع بعينه. قال وباب البسملة أفرده ابن عبد البر وغيره، يعني ممن ألف. وأما جمع الشيوخ يعني وأما التأليف على وفق جمع الشيوخ فهو جمع حديث شيوخ مخصوصين، كل واحد منهم على انفراده، كجمع حديث الأعمش للإسماعيلي وحديث الفضيل بن عياط للنسائي وحديث محمد بن جحادة للطبراني وغير ذلك، كما ألفوا في مثلا للطبراني وغير ذلك، يعني كمن ألف في غرائب مالك مثل الدارقطني، وبعضهم ألف في حديث الزهري وغير ذلك من التأليف الذي يخص جمع أحاديث الشيخ. والغرض من هذا إما أن يكون حديث واحد للشيخ رواه عنه عدد من التلاميذ حيث يعرف عدد من روى عن هذا الشيخ لهذا الحديث، أو يجمعون أحاديث متعددة حيث ينتهون بها إلى معرفة عدد مرويات هذا الشيخ. قال وقد ذكر الخطيب ممن يجمع حديثه، يعني أنه ممن ينبغي أن يتولى الطلاب جمع حديثه إسماعيل بن أبي خالد وأيوب بن أبي تميمة وبيان بن بشر والحسن بن صالح بن حي وحماد بن زيد وداود بن أبي هند وربيعة بن أبي عبد الرحمن وزائدة وزهير وزياد بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسليمان بن إسحاق الشيباني وسليمان بن طرخان وسليمان بن مهران. ايش؟ لا لا، معروف سليمان بن طرخان التيمي، وسليمان بن مهران الأعمش، وشعبة، وصفوان بن سليم، وطلحة بن مصرف، وعبد الله بن عون، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وعبيد الله بن عمر العمري، وأبا حصين، عثمان بن عاصم الكوفي، وعمر بن دينار المكي، ومالك بن أنس، ومحمد بن جحادة، ومحمد بن سوقة، ومحمد بن مسلم بن شهاب يعني الزهري، ومحمد بن واسع، ومسعر بن كدام، ومطر بن طهمان، وهشام بن سعد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويونس بن عبيد. هؤلاء أئمة. يقول إن الإمام الخطيب البغدادي يقول ينبغي لطلاب العلم أن يعنوا بجمع أحاديث هؤلاء، على يعني كل شيخ على حدة، كي يعرف ثقات الرواة عنهم وضعفاؤهم ومن اتفق على رواية بعينها ومن خالف، ليتميز الصحيح من الضعيف وليكشف علل هذه الأحاديث. قال: وروينا عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة هو مفلس. يعني أي طالب من طلاب علم الحديث لا بد أن يجمع حديث أئمة، حديث خمسة أئمة من أئمة الحديث. هؤلاء الخمسة هم سفيان يعني ابن عيينة، وشعبة، ومالك، وحماد بن زيد، وابن عيينة. سفيان يعني الثوري، لأنه ذكر ابن عيينة فيما بعد، وكل منهما سفيان. فسفيان الثوري وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة. فأحاديث هؤلاء يقول تمثل أصول الدين، لأن هؤلاء الخمسة رواياتهم واسعة، ولأن هم جمعوا من السنة شيئا كثير، ولذلك كان لهم تلاميذ كثيرون رووا عنهم ما أشاعوه ورووه وحدثوا به، فاقتضى أن من ينبغي أن ينظم في سلك المحدثين أن يجمع أحاديث هؤلاء الخمسة. هذا ما يتعلق بجمع الأحاديث على الشيوخ. ثم بدأ يتكلم في جمع الأحاديث على التراجم. قال: وأما جمع التراجم فهو ما جاء بترجمة، فهو جمع ما جاء بترجمة واحدة من الحديث، يعني على الأسانيد، كقولهم مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا ما يعرف عند علماء الحديث بالصحف الحديثية، وهي التي رويت بسند واحد، وأصلها مسند لصحابي روى عنه تلميذ مشهور ثم نقل هذا المسند عن هذا التلميذ إلى أن استقر ودون في الكتب، فينقل بسند واحد يسمى بالتراجم أو يسمى بالصحف أو يسمى بالسند الواحد. فمثلا هذا السند الذي ذكره مالك عن نافع عن ابن عمر اشتهر لدى أهل العلم بأنه صحيفة كتبها نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواها من بعده تلاميذه. فمالك روى منها عددا كبير، وروى الإمام الشافعي هذه الصحيفة عن مالك، وروى الإمام أحمد هذه الصحيفة عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، حتى إنها اشتهرت بين أهل الحديث باسم سلسلة الذهب أو السلسلة المشبكة بالذهب، لما فيها من القوة والصحة، فأشبهت أو فشبهت بالذهب الخالص الخالي من أي غش أو من أي خلط، فعرفت بذلك. وهناك صحف كثيرة رويت عن الصحابة رضوان الله عليهم واشتهرت بالسند الواحد، منها ما حكم بصحته ومنها ما حكم بضعفه. فمن هذه الصحف ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. فعبد الله ابن عمرو ابن العاص كان كتب صحيفة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالصادقة، أحاديثها نحو 1000 حديث كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفاخر بها، وكان يقول: ما يرغبني في الحياة إلا هذه الصحيفة. وذكر صدقة لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذه الصحيفة تولاها من بعد عبد الله بن عمرو حفيده شعيب، ذلك لأن عبد الله بن عمرو ابنه محمد ابن عبد الله بن عمرو كان قد توفي قبله ومات قبله، وثبت سماع شعيب من عبد الله بن عمرو، وشعيب كان قد تربى في حجر عبد الله بن عمرو، ولذلك هو الذي تولى رواية هذه الصحيفة من بعده. ثم رواها من بعده ابنه عمرو. وهذه الصحيفة تنازع فيها المتأخرون من المحدثين، فمنهم من صححها ومنهم من ثبتها ومنهم من يرى أنها من الصحيح ومنهم من شكك فيها، حيث ادعى أن شعيبا لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك قال السند فيها منقطع، لأن قوله عن أبيه عن جده الضمير في أبيه وفي جده يعود إلى من؟ هل يعود إلى عمرو أو يعود إلى شعيب؟ فإن قلنا عن أبيه وأعدنا الضمير إلى عمرو فكأن السند ينتهي إلى محمد، لأن جد شعيب، لأن جد عمرو هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا السند مرسل. ومن قال إن الضمير يعود إلى شعيب وأن أباه محمد ادعى أن في السند انقطاع لأن محمدا توفي وشعيب صغير فكيف يروي عنه، والصحيح أن الضمائر في قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه الضمير يعود إلى شعيب في أبيه، وعن جده يعود الضمير إلى أقرب مذكور وهو شعيب، فيكون جد شعيب هو عبد الله، وبهذا يثبت هذا الإسناد وتكون الصحيفة مسندة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. إلا أن أهل العلم قالوا العبرة في إثبات ما جاء في هذه الصحيفة على تلاميذ عمرو، فمن كان منهم صحيح الرواية فتصح روايته ويصح السند، ومن كان منهم متكلما فيه فيطعن في السند بسببه، وإلا فإن الإسناد من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد صحيح سالم خال من كل عيب ونقص. وهكذا ساق لنا تراجم وأسانيد أخرى كنافع عن ابن عمر وسهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم وأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهكذا فيما روى همام بن منبه عن أبي هريرة، فإن الأعرج الذي روى هذه الصحيفة عن همام يعد هذا السند من أصح الأسانيد. فكان بعض أهل العلم يؤلف، يعني يجمع أحاديث هؤلاء الصحابة الذين أكثر الرواية عنهم تلميذ خاص، بحيث يشكل بهذه الرواية ذات السند الواحد يشكل جزءا أو صحيفة أو كتابا. قال: وأما جمع الطرق فهو جمع طرق حديث واحد كطرق حديث قبض العلم ألفه الإمام الطوسي، وطرق حديث من كذب علي متعمدا ألفه الإمام الطبراني، وطرق حديث طلب العلم فريضة ونحو ذلك. قال: وقد أدخل الخطيب هذا القسم في جمع الأبواب، لأن الحديث الواحد يروى من طرق مختلفة، يعني يروى من مسانيد مختلفة عن صحابة متعددين، لكن ينبغي أن يفرق بين ما إذا كان الصحابي واحدا أو كان الصحابة متعددين. فإن كان الصحابة متعددين فيدخل في باب جمع الأبواب وإن كان الحديث سنده واحد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات روي بسند فرد إلى يحيى بن سعيد ثم بعد ذلك انتشر الحديث عن يحيى بن سعيد حتى إن من جمع طرق هذا الحديث أوصلهم إلى نحو 200 راوي عن يحيى بن سعيد، فهذا يمكن أن يسمى جمع طرق الحديث يعني الواحد. قال: وأفرد ابن الصلاح بالذكر، أو أفرده يعني هذا النوع ابن الصلاح بالذكر، ولم يلحقه كما فعل الخطيب البغدادي في باب جمع أو في باب أو في جمع الأبواب، قال وهو واضح لأن هذا جمع طرق حديث واحد وذلك جمع باب وفيه أحاديث مختلفة والله أعلم. هكذا انتهى الكلام حول ما يتعلق بآداب طالب الحديث من كتاب الإمام العراقي رحمه الله. قال وكرهوا الجمع والتأليف لمن هو قاصر عن جودة التأليف. قال روينا عن علي بن المديني رحمه الله قال إذا رأيت المحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب علي فاكتب على قفاه لا يفلح، لأنه يريد أن كما يقولون أن يتزبب قبل أن يتحصرم، يعني يريد أن يصل إلى النهاية قبل البداية. وهذا مثل مشهور يقولون تزبب قبل أن يتحصرم، يعني أن العنب لا يصير زبيبا إلا إذا مر بمراحل. أول ما يبدأ ما بما يسمى بالحصرم ثم ينضج ثم بعد ذلك يجف فيصير زبيبا. فمن يريد أن يصير محدثا من أول يوم قبل أن يدرس ويقرأ الكتب ويعرف الأحاديث ويعرف المتون ويعرف، فإن هذا كما قال علي بن المديني رحمه الله إذا رأيت المحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب علي فاكتب على قفاه لا يفلح. قال وكذلك كره إخراج التصنيف إلى الناس قبل تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره وعرضه على أهل الفن وأهل العلم والمتخصصين، فإن من فعل ذلك يجد في كتابه كثير من السقط وكثير من العثرات، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعود إلى كتاب الشيخ زكريا. قال رحمه الله يعني الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه لألفية العراقي قال باب آداب طالب العلم أو آداب طالب الحديث. أما الأبيات التي ذكرها فهي أبيات الحافظ العراقي حيث قال وأخلص النية في طلبك وجد أو وجد وابدأ بعوالي مصرك وما يهم ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملا. يقول الإمام الشيخ زكريا قال آداب أو أدب وفي نسخة آداب، يعني جاء في بعض النسخ أدب طالب الحديث وفي بعضها آداب طالب الحديث. قال غير ما مر وأخلص النية أي لله تعالى في طلبك للحديث إذ النفع به يعني بالإخلاص، بل وبسائر العلوم سواء كان في الحديث أو في غيره، إن الذي يفيدك وينفعك في ذلك هو الإخلاص، بل وبسائر العلوم متوقف على الإخلاص فيه والإعراض عن الأغراض الدنيوية التي يجنيها الإنسان من خلال طلبه للعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يؤاخذه على النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النية في عمل الخير، وأن النية في عمل الطاعة، وأن النية في العبادة شرط في قبولها. ومن ذلك ما فسر به أهل العلم في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقالوا عملا صالحا يعني صحيحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني يكون مخلصا العمل لله. ولهذا قالوا شرط قبول العمل صلاحه والإخلاص فيه. ولهذا ولأهمية الإخلاص بدأ به الحافظ العراقي رحمه الله. قال: وقال إبراهيم النخعي وهو من علماء التابعين: من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج أو ما يحتاج إليه. إما أن نقول ما يحتاج هو إليه، فالله تعالى يعطيه ويغنيه، أو ما يحتاج إليه أي ما يجعل غيره يحتاج إليه. وفي هذا المعنى ما جاء في الأثر أن من أخلص العمل ومن تعلم وعمل بما تعلم، من عمل بما علم آتاه الله علم من لم يعلم من لم يعمل آتاه الله علم من لم يعمل. قال: وجد أو وجد، قال بكسر أوله يعني الجيم، أو بضم أوله أيضا تقول جد وجد. جد في العمل على أنه فعل أمر، أو جد في العمل، وكلاهما بمعنى واحد، إلا أنهم اختلفوا في الضبط، هل فعل أو فعل أو هل هو فاء الكلمة مضموم أو مكسور. قال: وجد بكسر أوله وضمه أي اجتهد في طلبك له أي العلم، وللحديث خاصة. قال: واحرص عليه من غير توقف ولا تأخير، فمن جد وجد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجز. وقال أيضا: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، يعني تحتاج إلى جد وإسراع. قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، بل يحتاج إلى اجتهاد. وعن الشافعي رحمه الله: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل، يعني بالملل، وفي رواية بالملل وغنى النفس، يعني غير حاجة، فيفلح. وهذا جواب الشرط، حيث قال: أو وهذا جواب النفي، لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالملل، وفي رواية من يطلبه بالتملل، وفي رواية بالملل وغنى النفس فيفلح. لا يريد به التكبر والتعالي عن العلم، لا بد من التذلل له حتى يناله فيفلح. لكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح. فقوله لكن من طلبه بين المراد بما سبق. قال: وابدأ بعوالي شيوخ مصرك، يعني وعلى طالب العلم إذا ما أراده أن يبدأ بدراسته على شيوخه الذين في البلد، أن يأخذها عنهم والزم العكوف عليهم حتى تستوفيها، أي تستوفي هذه العلوم والروايات من شيوخ بلدك، وابدأ منها ما، أي بما يهم، قال بضم الياء من ذلك، أي بما يهمك من هذه الروايات وغيره، كمروي انفرد به بعضهم عليك أن تبدأ به حتى لا يفوتك سماعة، وعندئذ قد تنقطع رواية من انفرد لكبر سن، أو لقال كمروي انفرد به بعضهم، قال أبو عبيدة من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم، قال وإن استوى جماعة، يعني من العلماء في السند في بلدك، وأردت الاقتصار على أحدهم، يعني كأنه يقول عليك أن تأخذ منهم جميعه، فإن لم تجد ولم تستطع وما كان أمامك إلا أن تأخذ عن واحد منهم، فعليك أن تتخير أشهرهم. هذا معنى قوله وإن استوى جماعة في السند وأردت الاقتصار على أحدهم فاختر المشهور منهم في طلب الحديث. قال والمشار إليه بالإتقان فيه والمعرفة له، فإن تساووا في ذلك أيضا فالأشراف، أي فاختر الأشراف منهم وذوي الأنساب منهم، لأنهم ما داموا قد تساووا في العلم وتساووا في الفضل وتساووا في سعة الرواية، فابحث عن مرجح يتعلق بذات الشيخ، كما ضرب المثل هنا بشرف النسب وشرف الحسب، قال وذوي الأنساب منهم، فإن تساووا في ذلك فالأسن، فإن تساووا في ذلك أيضا فالأسن، يعني فالأكبر سنا. ولعل هؤلاء الشيوخ، ولعل الشيخ زكريا إنما وصى بهذه الوصية استنادا إلى ما جاء في أمر الإمامة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا. فلجأوا إلى كبر السن لأنه مظنة زيادة الرواية وسعة الرواية، ولأنه مظنة زيادة العقل وزيادة الضبط، وهكذا إن اجتمع العلم مع الإتقان وكبر السن وشرف النسب، فكل ذلك يعني دافع للأخذ من صاحبه. قال ثم بعد استيفائك لأخذ ما بمصرك، أي بالبلد التي أنت فيها من مروي شيوخها، شد الرحلة، أي اطلب العلم في غير هذا البلد، وهذا ما يعرف عندهم بالرحلة في طلب الحديث. وكثير من أهل العلم يحث على الرحلة في طلب الحديث، لأن بالرحلة يدرك الإنسان ما قد يفوت كثيرا ممن لم يفعلها. شد الرحلة، أو أمشي إذا لم يكن عندك راحلة تركبها، أو اركب البحر إن تيسر لك، إن كان بينك وبين الشيوخ بحر أو نهر فاركبه وتوكل على الله كي تصل إلى أماكني وأمصاري وبلداني الشيوخ الذين تريد أن تروي عنهم. قال لتجمع بين علو الإسنادين وعلم الطائفتين. علو الإسنادين سند بلدك وسند البلدان التي ترحل إليها، وعلم الطائفتين طائفة بلدك وطائفات البلدان التي تسافر إليها. ولخبري أي وأنت تشد الرحلة عليك أن تستشعر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من يسلك طريقا يسير بها ليجمع وليتعلم العلم. قال ولخبر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. إذن فالرحلة في طلب العلم بالإضافة إلى فوائدها الدنيوية فإن لها فوائد أخروية وتكون أحد أسباب دخول الجنة. قال يضرب لنا مثلا بأن هذا الأمر سنة وأنه معمول به وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه. قال وقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه مسيرة شهر في حديث واحد، أي ليسمع منه حديثا واحدا. قال وإذا رحلت، وهذا توجيه من الإمام الشيخ زكريا لطالب العلم، وإذا رحلت فاسلك ما سلكته في مصرك، يعني إذا نزلت البلد ابدأ بمن اشتهر بالرواية ومن هو أفضل ومن له اجتمعت الفضائل، ابدأ به ثم تعقبه بعد ذلك بمن هو دونه، ولا تبدأ بالأقل أو بما هو دون كي لا يفوتك الأعلى. هذا معنى قوله وإذا رحلت فاسلك ما سلكته في مصرك من الابتداء بالأهم فالأهم، ولا تساهل، قال بفتح التاء أي ولا تتساهل حملا، أي لا تتساهل في التحمل والسماع بحيث تخل بما عليك أي من الواجبات، ولا تشتغل في الغربة ما دمت قد سافرت بقصد السماع، ما لا ينبغي لك أن تتشاغل بغيره إلا بما تستحق لأجله الرحلة، يعني كأن يكون محتاجا إلى قوت أو إلى زاد، أو يكون قد نفذ ما عنده من قوت ومن زاد فله أن يشتغل وأن يعمل، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الشغل وهذا العمل مبعدا له مقصيا له عن طلب العلم. قال ولا تشتغل في الغربة إلا بما تستحق لأجله الرحلة، فشهوة السماع كما قال الخطيب لا تنتهي، والنهمة من الطلب، يعني النهمة يعني شدة ما يحس به الإنسان من التعلق بالشيوخ والحرص على السماع منهم، هذا يعد من طلب الحديث، كأنه يريد أن يقول لا ينبغي لك أن تتكاسل، وإذا وجدت في نفسك حرصا زائدا على طلب الحديث فاعلم أن هذا يعني مناسب لما جئت من أجله. والنهمة من الطلب لا تنقضي، والعلم كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع نيلها، وعليك أن تجد وأن تأخذ أقدى أكبر قدر ممكن يتوفر لك. قال واعمل بما تسمع بمصرك وغيرها من الأحاديث، لأن العمل بالأحاديث التي تتحملها وتسمعها من الشيوخ يثبتها في نفسك. قال واعمل بما تسمع بمصرك وغيرها من الأحاديث التي يعمل بها في الفضائل والترغيبات. فقد روي أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال: العلم. قال: فما ينفي عني حجة العلم؟ قال: العمل. وقد مر بنا هذا الحديث في شرح الحافظ العراقي. قال: وقال إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، أي نعمل به. قال: وقال الإمام أحمد، وهذا قد مر بنا أيضا: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة يعني الحجام دينارا. قال: فأعطيت الحجام دينارا. والإمام أحمد عندما ذكر هذا كأنه يريد أن يقول: بالرغم من أن أجرة الحجام لا تصل إلى هذا المبلغ والدينار في حقه كثير، لكن الإمام أحمد ما قصد مجرد الإعطاء، وإنما أراد أن يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. وقد مر بنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأنه أعطى الحجام وكنيته أبا طيبة دينارا، ولم يكتفي بذلك بل كلم أهله وكلم مواليه في أن يخففوا عنه يعني ما يطالبونه به من ريع. قال: فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. قال: وعن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا بلغك شيء من الخبر فاعمل به ولو مرة تكن من أهلي. ثم قال: والشيخ بجله، أي عظمه واحترمه، لأنك تريد أن تنتفع منه وتتعلم. وقد عرفنا أن المعلم كلما أكرم وبجل واحترم كلما كان ذلك حاملا له على زيادة التعليم. وقد أورد المصنف هنا أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخبر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا. فهذا وإن كان على سبيل الإطلاق، والشيخ قد يكون أكبر من التلميذ في السن وقد لا يكون كذلك، لكن أراد به مطلق الكبر. فإن لم يكن الكبر في السن فقد يكون في المقام وفي الدرجة، ولا شك أن الشيخ أكبر مقاما ودرجة من التلميذ. قال: أي عظمه واحترمه لخبر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا تثاقل، أي ولا تتثاقل عليه تطويلا، أي بالتطويل، لأنه قد مر بنا أن الإثقال على الشيخ والتطويل عليه قد يفقد بركة الحديث. وقد مر بنا أن أحد التلاميذ أثقل على شيخه فدعا عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يمكنه من تدريس هذا العلم لما أحس الشيخ من إثقال، وكانت النتيجة أن هذا الطالب توفي قبل أن يجد من يعلمه ذلك العلم، أو قبل أن يبث علمه. لهذا جاءت نصيحة علماء الحديث أنه ينبغي للطالب أن يكتفي بما يكتفي به الشيخ، وأن لا يثقل على الشيخ بالدخول عليه في غير وقت الدرس، أو أنه يطيل عليه مجالس الدرس لاحتمال أن الشيخ يكون معذورا وتكون ثمة من الأسباب والمبررات ما يمنعه من الاستمرار فيحمل على ذلك، وربما أدى هذا إلى أن يضجر الشيخ، وربما أدى ذلك إلى أن يخطئ الشيخ فيما يلقيه وفيما يجيب به من ما يحس به من ثقل. لهذا قال: ولا تثاقل عليه تطويلا، أي بالتطويل، بحيث يضجر أي يقلق منك ويمل من الجلوس، فإن الإضجار كما قال الخطيب يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع، ويخشى كما قال ابن الصلاح على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. قال: ولا تكن أنت متكبرا ولا مستحييا، أي وينبغي لطالب العلم أن يتجنب أمرين، لأن العلم يضيع بهما، التكبر والحياء. وإنما أريد بالحياء يعني غير الفطري، الحياء المتكلف، الحياء المصطنع، فإن هذا هو المنهي عنه. وإلا فإن الحياء الفطري الذي يجبل عليه الناس هذا أمر مرغب فيه، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا أخذ يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول له إن الحياء يعني الفطرية يؤثر عليك ويضيع عليك حقك وما ينبغي لك أن تستحي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناجات بين الرجل وبين من يعظه، فقال له: دعه، يعني اتركه، فإن الحياء خير كله. وفي رواية: فالحياء خير كله، أو كله خير. وإنما الذي يذكره هنا علماء الحديث ويطلبون من الطالب أن يدعه يعني ما كان متكلفا أو ما كان ناشئا من خوف، أما ما كان منشأه الطبع وما كان منشأه هو يعني انكسار في النفس فهذا ليس بممقوت، بل إنه محبوب مطلوب. ولذلك قال: ولا تكن أنت متكبرا ولا مستحيا، بحيث يمنعك التكبر أو الحياء. قال: بالقصر، لأن الأصل فيها أنها ممدودة الحياء، وإنما قصرها لتتناسب مع الوزن. قال: بالقصر عن طلب لما تحتاجه من حديث وعلم. قال: ففي البخاري قال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. وعن عمر وابنه رضي الله عنهما: من رق وجهه رق علمه. والمراد برقة الوجه يعني الحياء، وهذا لا ينافي كون الحياء من الإيمان، لأن الحياء من الإيمان شرعي، ولذلك قال: لأن ذلك شرعي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود. والذي هنا ليس بشرعي بل سبب لتركه، يعني لترك العلم ولترك الإجلال والاحترام، ولهذا قال: وهو مذنوم. قال: واجتنب أنت، يعني يا طالب العلم، كتم السماع الذي ظفرت به لشيخ، يعني ينبغي لطالب العلم أن لا يكون حسودا، بحيث لو سمع من شيخ وللشيخ مزية كعلو سند وكم فراد برواية لا ينبغي له أن يكتم ذلك عن زملائه وأقرانه، بل عليه أن يطلعهم كي يفيدوا من هذه الخصوصية ومن هذه الميزة كما استفاده، ولا ينبغي له أن يكتب عنهم شيئا من ذلك، لأن الغرض هو إشاعة العلم وليس الغرض هو أن يتفرد وحده بالرواية ظنا بأن تفرده بالرواية يؤدي إلى أن يحتاج الناس إليه ويؤدي إلى أن يتميز أو ينفرد بخصائص